أن تستبعد عن خريطة الحياة في أرضها وفي تاريخها. لطخت التاريخ أسوأ تلطيخ، وأساءت لنفسها ولربها ولأنبيائها، فاستحقت أن تستبعد من خريطة الأمم. واختار الله أمة لها دورها ولها ريادتها، فامتلأ قلوب بعضهم، ولا نقول قلوب كلهم، امتلأت قلوب بعضهم بالحقد والغدر والغش والإضمار السيء لهذه الأمة. يقول شيخ المفسرين ابن جرير الطبري، ومن ورائه كل علماء التفسير، أنه بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مر رجل يهودي بلغ من العمر عتيا، شاس بن قيس، يهودي شاخ به الزمن، مر على مجلس من الأنصار يجمع بين الأوس والخزرج، وهما القبيلتان اللتان كانتا تسكنان المدينة، جدهم قيلة. فنظر نظرة الحاقد، لكنها نظرة الفاهم. أقول نظر شاس بن قيس اليهودي نظرة الحاقد، لكنها نظرة الفاهم، فقال قولك. قال: لقد اجتمع ملأ بني قيلة في هذه البلاد، أي اجتمعت كلمتهم وتقاربوا وتفاهموا فيما بينهم، ووالله ما لنا إذا اجتمع الملأ من بني قيلة في هذه البلاد من قرار. واسمع هذه الكلمة: والله ما لنا إذا اجتمع الملأ من بني قيلة في هذه البلاد من قرار. ويعلم من كتبهم الثالثة ومن دراسته لتاريخ اليهود، تاريخ بني إسرائيل، ومن المبشرات التي جاءت في كتبهم مما سيكون من نهضة تأتي تبنى على حطامهم وأطلالهم، هو فاهم لأنه تيقن أن حضارة الأمة ومستقبل البشرية كلها سيبنى على حطامهم وأطلالهم، وفهم أن اجتماع الكلمة بين الأوس والخزرج وتآلفهم ومحبتهم ستكون وسيلة لتدعيم الأمة الناهضة، فقال: والله ما لنا إذا اجتمع الملأ من بني قيلة في هذه البلاد من قرار. ثم نظر إلى شاب يهودي يمشي معه فقال له: اذهب إليهم واجلس معهم وذكرهم بأيام بعاث، بيوم بعاث الحرب التي كانت بين الأوس والخزرج وكانت كادت تطحن الفريقين، وانتصرت الأوس على الخزرج، فأراد أن يغرس إدفينا أو فيرسا أو سرطانا في نفوس القوم، فقال له: اذهب وذكرهم بأيام بعاث. واليهود أصحاب خبرة في غرس الفتن وفي إيقاد نار العداوة بين الناس، فجلس الشاب بينهم وأخذ يراجع ما هم كاريخ تلك المعركة التي انتصرت فيها الأوس على الخزرج، وكان للأوس فيها نجاحات وللخزرج فيها ألوان من الفشل، ألوان من الفشل. فبدأ الناس يراجعون تاريخهم، وبدأ الأوس يتكلمون ويتفاخرون بما كان من انتصاراتهم، وبدأ الخزرج يردون عليهم وهم مسلمون يجلسون جمعتهم كلمة التوحيد، حتى تنازعوا وتواثبوا وكاد بعضهم يقتل بعضا. وقال بعضهم: والله إن شئتم رددناها جزعة، أي رددناها إلى أقوى ما تكون من العداوة والحرب والقتال. وقال بعضهم: القتال القتال، موعدنا الظاهرة أي الحرة خارج المدينة، إذا تواعدوا على أن يقتتلوا فيما بينهم رغم أنهم مسلمون موحدون. وبدأت نار الفتنة تتقد في قلوبهم وظهرت على جوارحهم وألسنتهم، وتوتر القوم وتواعدوا أن يلتقوا خارج المدينة ليقتتلوا وليكن ما يكون. وبلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء إليهم وكلمهم وقال لهم: ما بالكم؟ وهذا معنى خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبدعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم؟ بعد أن من الله عليكم بالإسلام وأكرمكم به وقطع عنكم الجاهلية وقطع عنكم دعوى الجاهلية ومن عليكم بالأخوة وألف بين قلوبكم، أهذا وأنا بين ظهرانيكم؟ وحذرهم وخوفهم حتى قاموا بعد ذلك فألقوا السلاح وبكوا وتعانقوا وعادوا إلى أحسن ما كانوا عليه. يقول الذي روى هذه القصة والحديث: والله ما رأينا يوما أقبح ما يكون أولا وأحسن ما يكون آخرا كهذا اليوم. الإخوة الأحباب، فتنة أراد أن يوقدها شاس بن قيس، يهودي حاقد، وقلت لكم أنه فاهم، حاقد على هذه الأمة التي تبنى على أطلال أمته، فاهم أنها إذا اجتمعت كلمتها تتقوى ويتحقق مراد الله منها. فأراد الله أن يذهب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهدئ الفتنة ويخمدها في مكانها وفي مهدها. ونزل قول الله: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. والآيات من سورة آل عمران. إذا كان شيخ المفسرين ابن جرير الطبري ذكر هذه القصة في حقد اليهود وفي أسباب هذه الآيات، فجاء شيخ المفسرين في عصرنا الإمام محمود شلتوت عليه رحمة الله ليقول لنا إن كان عصر النبوة ابتلي بشاث واحد فقد ابتليت أمتنا. والكلام للإمام شلتوت منذ 50 عاما أو قرابة 60 عاما. ابتليت هذه الأمة بشاث أخطر وأشد ضراوة وأشد ضررا. شاث في هذا الزمن أمم ودول. يقول شلتوت: شاث هذا الزمن يهودي حاقد، لكنه ليس شخصا واحدا، وإنما هي أمم ودول تكيد وتمكر وتغدر وتريد أن تبعد الأمة عن كتابها وعن دينها وعن هدي نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. وصدق هذا وصدق هذا، ونرجو أن نتنبه لكل هذا. الإخوة الأحباب، القرآن كتاب الله الذي من يعتصم به فقد هدي إلى صراط مستقيم، ومن يتدبره يجد فيه الهداية التامة والنور الكامل. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. القرآن في سورة آل عمران قد نزلت بعد غزوة أحد في العام الرابع أو في آخر العام الثالث من الهجرة، أي في بداية تأسيس وبناء أمة الإسلام أمة محمد صلى الله عليه وسلم. تحذرنا من كيد الحاقدين، وتقول لنا إن فريقا من أهل الكتاب سيظل حاقدا وسيظل يبذل كل جهده في سبيل إبعاد الأمة عن كتابها وعن هدي نبيها. ويحذرنا القرآن مرارا وتكرارا من كيد هؤلاء وغدرهم وحقدهم، وكما يحذرنا من كيدهم في عزيمتهم المصرة على إبعاد الأمة عن دينها حتى تفقد عقيدتها. وودوا لو تكفرون حسدا، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، غايتهم القصوى إرجاع الكفر لأمة محمد، غايتهم الكبرى أن نشاركهم في كفرهم، لأنهم باعوا الآخرة ولا يعنيهم الدين ولا يعنيهم الإيمان، واشتروا الدنيا ويعلمون أن السلطان والهيمنة في هذه الدنيا بالقوة والغلبة، ويعلمون أن القوة والغلبة في دين الإسلام في التمسك بدين الإسلام قرآنا وسنة وفي اجتماع الأمة وتوحدها. فهم يريدون أن يبعدونا عن ديننا وعن شرعنا، ويريدون أن يفككوا صفوفنا، وبهذا تخلو لهم الجولة وتعود لهم الصولة والدولة. هذا في قلوبهم وفي أذهانهم وفي كتبهم وفي بروتوكولاتهم، خططوها ودبروها وعزموا الأمر على تنفيذها. وما على الأمة المسلمة الموحدة أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا أن تتنبه لهذا الكيد والغدر، وإلا أن تقرأ كتابها، وإلا أن تعتصم بدينها، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وإذا قال ربنا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فيطالبنا بالعقيدة الراسخة إيمانا بإله واحد وبنبي خاتم صلى الله عليه وسلم وبشريعة في أخلاقنا وفي معاملاتنا. ولذلك إذا قال ربنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، إذا قال ربنا يا أخي أنت تحمل المسؤولية خذ هذه الكلمات واحملها خارج المسجد أسأل الله لنا ولكم الهداية، إذا قال ربنا اتقوا الله حق تقاته أي ابذلوا الجهد في التمسك بدينكم واخشوا مخالفة أمر الله، فإن أمر فقولوا سمعنا وأطعنا، وإنها تقولوا أو كونوا أول المجيبين. اتقوا الله حق تقاته، أي ابذلوا وسع الطاقة في تقوى الله بتنفيذ مراده من خلقه عقيدة وشريعة، أخلاقا ومعاملات، اقتصادا وسياسة، كل هذا شريعة الإسلام، لنتمسك به، نتقي الله حق تقاته، لأن القرآن قال أن التقوى إذا وجدت في القلب عظمت الأمة شرائع ربها، ومن يعظم شرائع الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والشعائر هي ما يظهر من تعاليم الإسلام في أخلاقنا، في معاملاتنا، في بيعنا، في شرائنا، في اقتصادنا، في قيادتنا، في ريادتنا، في سلوكنا اليومي، في داخل بيوتنا، في شوارعنا، في وظائفنا، في مكاتبنا، في وزاراتنا، في كل شؤوننا، تقوى الله تظهر، لأننا صبغتنا صبغة ربانية، ولأن أمتنا أمة ربانية. انظر وانظر للقرآن، وانظر للقرآن حين يحذرنا من عبادة البشر، وانظر للقرآن حين يحذرنا من عبادة العقل. تظهر بيننا طوائف يمجدون العقل ويقولون هذا فكر جديد، فكر مستحدث، فكر مضت عليه الأمم الناهضة الناجحة، يريدون لنا أن نستورد فكرا وأن نغير عقولنا وأن تحشى العقول بأفكارهم التي جاءوا بها. والقرآن يقول ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي ولكن كونوا ربانيين، ولكن كونوا ربانيين، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. القرآن، القرآن جاءنا لنكون ربانيين في أخلاقنا، في بيعنا، في شرائنا، في قيادتنا، في ريادتنا. ولذلك ذكر الإمام سيد قطب رحمه الله رحمة واسعة في هذه الجزئية، قال إن متابعة الأمم السابقة ومتابعة بني إسرائيل واليهود هزيمة نفسية، هزيمة داخلية، وإذا انهزمت الأمم من داخلها كادت أن تنهار وتنهزم من خارجها. الانهزام النفسي يبدأ بالمتابعة، أن نكون ذيلا لغيرنا من الأمم. الانهزام النفسي يبدأ بعبادة العقل، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأذله الله على علم، هو يعلم الحقيقة لكنهم يضللون. وإذا وجد في عصر النبوة من المنافقين من يروج لسلعة اليهود، ففي الأمة في كل جيل من يروج لتلك السلع، وإن أعلن كلمة التوحيد وإن قال أنه يصلي وكررها ورددها، لكنه طالما يريد أن يبعد الأمة عن دينها وشريعتها كليا أو جزئيا فذاك يناصر شاس بن قيس. وإذا كان القرآن حذر المعصوم محمدا صلى الله عليه وسلم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، الكلام لمحمد المعصوم صلى الله عليه وسلم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فمن باب أولى فالتحذير لنا، فلنحذر أن يفتنونا عن بعض ما جاءنا من القرآن والسنة. إذا أرادوا أن يفرقوا بين أجزاء الدين فذاك تفريق بين أجزاء المبنى الواحد، إذا سقط عموده كادت أن تسقط كل أعمدته، وإذا سقطت أعمدته سقط البناء وانهار على من فيه، وإذا انهار على من فيه فالفناء والدمار. ونسأل الله السلامة والعافية. الإخوة الأحباب، الله يقول لنا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي لنحرص لآخر لحظة في حياتنا أن نتمسك بديننا بكل مكوناته. إذا قال المعصوم أن الإيمان 74 شعبة فلا نترك شعبة، فإن شعبة واحدة إذا اختلت اختل البناء، وإذا اختل البناء اختلت الأمة، وإذا اختلت الأمة بالخاء اختلت بالحاء، وإذا اختلت في أفكارها ومبادئها ستختل في أراضيها وستنهب أموالها. ونسأل الله السلامة والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسول الله سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، الأمة في خطر، الأمة في خطر، الأمة في خطر. أعداء الإسلام أول ما بدأوا في محاربة الإسلام، واليهود أجبل الناس، أجبل الناس، لا يحبون المواجهة قتالا، ولا تجتمع كلمتهم إلا على معاداة الإسلام، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، لكنهم يتحدون على محاربة الإسلام. عدوهم واحد لكنهم لا يحب بعضهم بعض، وهم أجبل خلق الله. لما جبنوا عن المقاتلة وضعفوا عن غزو البلاد وضعفوا عن السيطرة على العباد، غزونا بفكرهم غزوا المسلمين بأفكارهم، وغزوا المسلمين بأن جندوا من بين المسلمين من يخدمهم ويروج لهم، يأخذونه في بعثة تعليمية ويحصل على الدكتوراه ويرجع وقد جمع المال وأخذ الشهادة، ورأى منهم ما رأى وسمع منهم ما سمع وانبهر بما انبهر به من مظاهر الحضارة، من ظواهر الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يأخذون هذا الظاهر ويأتون وقد انبهرت نفوسهم وغسلت عقولهم وحسيت بملوثات هي فيها السم الناقع والعياذ بالله، يأتون بأفكارهم ويروجون لها وهم يزعمون أنها وسائل النهضة ودعائم القوة وبناء المستقبل، وما علموا أن البناء والقوة والدعائم كلها في هدي الله وفي هدي السماء الذي أراد لهذه الأمة أن تكون في مكان الريادة والقيادة. فإذا كانت ذيلا لغيرها تخلت عن دورها، وإذا تخلت عن دورها تساوت مع غيرها، استحقت غضب الله كما استحقته الأمم البائدة التي مضت وانهارت وأصبحت أطلالا. الإخوة الأحباب، الآيات التالية تبين دعائم الأمة، لكنها تحتاج منا إلى لقاء إذا أذن رب الأرض والسماء. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا.

الله.